السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على الأحاديث التي فيها النهي عن صوم يومي العيد، فلعلها هي التي تكون بداية درسنا في هذه الليلة، فليتفضل الأخ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ليلة القدر. يكفي. بالنسبة للحديث الأول، فهو مخرج في الصحيحين من حديث الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري، وأخرجه أيضا البخاري من طريق يونس بن يزيد عن الزهري، وفيه أنه قال: شهدت العيد يوم الأضحى. فبينت هذه الرواية أن أبا عبيد مولى ابن أزهر هذا شهد عيد الأضحى مع عمر بن الخطاب، لأن الرواية التي أتى بها المصنف ليس فيها تحديد العيد. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: هذان يومان، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. من المعلوم لنا أن الأصل في النهي التحريم إلا أن يرد صارف يصرفه، وسنتكلم على هذا. في قوله: يوم فطركم من صيامكم، يعني يوم عيد الفطر، وهو اليوم الذي يلي شهر الصيام. واليوم الآخر يعني المنهي عنه، تأكلون فيه من نسككم، يعني عيد الأضحى الذي يأكل الناس فيه من ضحاياهم. حديث أبي سعيد هو مروي في الصحيحين من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عندكم يومين، وهذه لا توجد في البخاري ومسلم، وإنما الرواية هكذا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر. عندكم الصلاة، والذي في الصحيحين صلاة بعد الصبح والعصر، لكن هذا اللفظ الذي أورده المصنف ها هنا هو في الحقيقة لفظ البخاري، على عكس ما ذكره المصنف. وأما مسلم فإنما روى منه الصوم فقط، فيبدو أن المصنف رحمة الله تعالى عليه أراد أن يقول: أخرجه البخاري بتمامه وأخرج مسلم الصوم فقط، فعكس هذا. والحديث أيضا مروي في الصحيحين من طريق آخر، من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة بن سويد أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة إلى مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا أيضا هو لفظ البخاري، واقتصر مسلم على الصيام فقط. فهذه رواية أخرى لهذا الحديث، لكن فيها بعض الزيادات كما رأينا. بالنسبة للرواية أو لللفظ الذي أورده المصنف، جاء فيه بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، فمنها الصماء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصماء. والصماء هي أن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه، يعني على أحد منكبيه دون الآخر، فيبقى الآخر ليس عليه شيء من الثوب، وهذا إذا كان الثوب واحدا، يعني مثل الرداء الذي يكون واحدا فيكون على أحد العاتقين دون الآخر، فهذا في كثير من الأحيان يفضي إلى انكشاف العورة، لأن الجانب الآخر الذي لم يبقى على العاتق منه شيء قد ينحسر عن هذا الثوب لأنه لا شيء يحمله، فيفضي إلى انكشاف العورة. وأما الاحتباء فالمقصود به أن يجلس الرجل على أليتيه وينصب فخذيه وساقيه ويشدهما إلى ظهره بشيء، إما بخيط أو بالغترة أو بغير ذلك من الأشياء التي يحصل بها هذا الاعتماد. وهذا شيء مشهور في بعض البلدان، وعلى الأخص في اليمن، بل إنهم يجعلون أشبه ما يكون بالحزام الذي خيط جانباه فصار حلقة، ويجعله الواحد معهم في جيبه وهكذا، فإذا أراد أن يجلس لبسه مباشرة واعتمد عليه، فيكون بدلا من هذه المتكئات، لأنه قد لا يجد مكانا يتكئ فيه، فيبقى جالسا مستريحا بهذه الصفة. هذا هو المقصود بالاحتباء، أي أن يكون الرجل قد نصب فخذيه وساقيه وجلس على أليتيه، لكن بشرط أن يكون عليه ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، فيكون هذا الثوب غطى جانبيه ويبقى ما بينه وبين السماء مكشوفا، فربما مر عليه رجل آخر ونظر من علو فنظر إلى سوءته. وهذا من محاسن هذه الشريعة التي تهدف إلى حفظ العورات. سأبين إن شاء الله تعالى بعض الزيادة التي جاءت في صحيح البخاري توضح هذا الذي قصدته من الاحتباء. على كل حال، هذان الحديثان، حديث عمر بن الخطاب السابق وحديث أبي سعيد هذا، نجد أنهما يدلان دلالة واضحة على تحريم صوم يومي العيد، ومن صام هذين اليومين فصومه باطل وهو آثم بفعله. وكذلك أيضا لو نذر المرء أن يصومهما فإن نذره لا ينعقد، لأنه لا نذر في معصية الله. ومن الحكم المعتبرة في هذا النهي، يعني النهي عن صوم هذين اليومين، أننا نجد كما أنه نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فكذلك جاءت الشريعة بالنهي عن وصل رمضان بالصيام بعده، حتى لا يلتبس هذا على أحد ويظن أن رمضان يمكن أن يزيد على 30 يوما. وفيه أيضا قطع للطريق على المتعمقين والمتنطعين، ولأن من مداخل الشيطان على ابن آدم أنه يحرص على الدخول عليه من باب المعصية، فإن أمكنه ذلك وإلا عمد إلى الإتيان إليه من باب الطاعة حتى يوقعه في البدعة وفي مجاوزة الحد الذي يظن أنه خير والأمر بخلاف ذلك. ومن المسائل الواضحة أو من الحكم الواضحة في النهي عن صوم هذين اليومين تمييز أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم بهذه الأعياد التي تختص بها هذه الأمة، ويجب أن تفارق فيها سائر الأمم وأن لا تشاركها في أعيادها، لأن ذلك يكون من باب التشبه بأعداء الله. ومن الحكم أيضا إظهار نعمة الله جل وعلا بالأكل من النسك في يوم عيد الأضحى. وبالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري هذا فيه من الأحكام الزائدة التي لا تتعلق بالصيام ما لاحظناه من النهي عن اشتمال الصماء، لأنه يفضي كما قلت إلى انكشاف العورة، وهذا إن لم يكن على الكتفين شيء لتمسك بالثوب، فإن غلب على ظنه أنه لا يفضي إلى انكشاف عورته فإن الحكم ينتقل من التحريم إلى الكراهة. وكذلك أيضا الاحتباء، يعني الاحتباء في ثوب واحد، فإن عورته ستنكشف من الأعلى. ويوضح هذا زيادة في متن هذا الحديث جاءت في بعض الطرق عند البخاري، وهي قوله إذا لم يكن على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، فهذا هو الذي يدل على علة هذا الحكم، وهو أنه قد يفضي إلى انكشاف العورة. كذلك أيضا من الأحكام الزائدة التي جاءت في حديث أبي سعيد النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهذه المسألة سبق بيانها إن كنتم تتذكرون في العام الماضي في أبواب الصلاة، وأظنها من المسائل المعروفة، وهي أن هناك ثلاثة أوقات نهي عن الصلاة فيها، وقتان موسعان ووقت ضيق. أما الموسعان فمن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، والوقت الثاني من بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. الوقت الضيق يعني القصير هو وقت الزوال، يعني حينما تزول الشمس فإنه يجب التوقف عن الصلاة في مثل هذا الوقت، وهذه فترة يسيرة قد لا تتجاوز الخمس الدقائق. كذلك أيضا بالنسبة لما بعد العصر وقت النهي وقتان، وقت نهي مؤكد ووقت نهي موسع. فوقت النهي الموسع هو من بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، فما دامت الشمس بيضاء نقية فإن النهي في هذا الوقت أخف، أما إذا اصفرت الشمس فإن النهي يتأكد في هذه الحال ويشتد النهي إذا اقتربت وتضيفت للغروب. وإنما قلت هذا لأن هذا الوقت في بعض الأحيان نجد أن المذاهب تختلف فيه، ويمكن أن بعضكم ذهب إلى منطقة الأحساء ويجد أن بعض المساجد يؤخرون صلاة العصر إلى قرب اصفرار الشمس ويتأخرون جدا، فهذا بسبب أن بعض المذاهب يرون هذا الرأي، بمعنى أنهم لا يصلون صلاة العصر في بداية وقتها وإنما يؤخرونها إلى آخر الوقت. فمثل هذا الوقت يبدو أن فيه سعة، لكن يبقى الأمر مرتبطا بأداء الإنسان لصلاة العصر نفسها، فإذا صلى العصر فينبغي أن يتوقف عن الصلاة. لكن إن كان هناك بعض الصلوات من ذوات الأسباب كصلاة الجنازة أو تحية المسجد أو ركعتي الوضوء ونحو ذلك أو صلاة جنازة أو أني ذكرتها، فكل هذا مما فيه سعة إن شاء الله في أدائه في هذا الوقت. بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري الذي بعد هذا وهو في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح كلاهما يرويانه عن النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والمتبادر للذهن من قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يعني في الجهاد. وإذا أطلق في سبيل الله ففي الأعم الأغلب أنه ينصرف إلى الجهاد، وهذا معروف عند أهل العلم وقرره عدد منهم كابن دقيق العيد وغيره. والمقصود بالخريف ها هنا السنة، وقد يطلق على الكل، وقد يطلق البعض على الكل. فالخريف جزء من أجزاء السنة، فيمكن أن يطلق على السنة كلها كما في هذا الحديث وبعض الأحاديث الأخرى. على كل حال، هذا الحديث كما ترون ليس فيه شيء من الأحكام سوى أن فيه هذا الفضل، وهو فضل الصوم في سبيل الله. يعني إذا كان هناك جهاد في سبيل الله وصاحب ذلك عبادة أخرى كالصوم، فإن هذا بأعلى المنازل، وأعد الله جل وعلا لمن قام بهاتين العبادتين هذا الفضل بأن يباعد وجهه عن النار 70 خريفا. والمقصود أنه حتى وإن بدرت منه بعض المعاصي ونحو ذلك، فإنها يمكن إن شاء الله تعالى أن تغفر، لأن الله جل وعلا سيبعده عن النار بمثل هذا المقدار. فالمقصود أنه تناله وتطوله المغفرة بإذن الله جل وعلا. طيب، نقرأ الحديث الواردة في ليلة القدر. باب ليلة القدر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 70 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 70 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 70 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذه الأحاديث كما نرى جاءت في فضل ليلة القدر وما يتعلق بها من أحكام. ليلة القدر سميت بهذا الاسم فيما يظهر لأنها هي الليلة التي تقدر فيها المقادير. ولعل مما يدل على هذا قول الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وهناك من قال إنما سميت ليلة القدر لأن الليلة أضيفت إلى شرفها، فالمقصود الليلة الشريفة عظيمة القدر. ولكن الذي يظهر أن الأول هو الأصح، ولا يمنع أن يكون الأمران كلاهما فينضاف هذا إلى هذا. والحديث الأول وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 70 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. بالإضافة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، بالإضافة لحديث أبي سعيد والذي يعد أصلا في هذا الباب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. حينما نطالع هذه الأحاديث ونضم بعضها إلى بعض، يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواسط في العشر الأوسط من رمضان، وهي ما بين 11 إلى 20. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أري أن ليلة القدر التي يتحراها هي في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر وطلب ممن اعتكف معه أن يعتكف معه أيضا العشر الأواخر. إذن كانت ليلة القدر في الأصل لا يعلم في أي سنة هي، حتى نزل التحديد بأنها في شهر رمضان، ثم يبدو أنها كانت أيضا مغيبة عنهم حتى في رمضان، حتى بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فضيقت دائرة البحث عنها. ثم إن العشر الأواخر أيضا قد تتوق النفس إلى معرفة في أي ليلة هي، مع العلم أن من قام العشر الأواخر فقد أصاب ليلة القدر حتما، ولكن تبقى النفس البشرية فيها حب الاستطلاع، فيريدون معرفة هذه الليلة على وجه التحديد. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يمكن أيضا أن يكون هو الأحرى، وهي الليالي الوتر من العشر الأواخر. ونعرف أن الليالي الوتر هي ليلة 21 و23 و25 و27 و29 و20، ولكن أيضا النفس البشرية تميل إلى دقة البحث أكثر، فأرشدوا إلى السبع الأواخر. وفي بعض الأحاديث أيضا كما في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أنه كان يحلف أنها ليلة 27. الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه أورد في تحديد هذه الليلة 40 قولا، وهذا يدل على شدة غموضها وخفائها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أريها ثم أنسيها، وما أنسيها صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة، حتى لا يتكل الناس على تلك الليلة ويهملوا ما سواها، كما نراه من حال هؤلاء الذين يزهدون في الطاعات في هذه الأعصار، تجدون أنهم في ليلة 27 يتهافتون على المساجد، فأين هم في بقية الليالي؟ لا نقول ليالي الشهر كله، ولكن على الأقل ليالي العشر. فضعف الهمم والله المستعان يفضي بالناس إلى مثل هذا. ولو قيل إنه ستوزع على كل فرد 100 ريال في كل ليلة من ليالي رمضان، فمن الذي سيتغيب ويتأخر؟ الجواب أظننا نعرفه، لكن إذا ضعف اليقين وزهد الناس في الأجور الفاضلة وما يرفعهم عند الله جل وعلا وفي جنة عدن درجات، فإن هذا كله من دلائل ضعف الإيمان، والله المستعان. ابن خزيمة رحمه الله من الأئمة الذين برعوا في محاولة الجمع والتأليف بين الأحاديث لتكون مكتملة ويكمل بعضها بعضا، فبدأ يتدرج في صحيحه بهذا الشكل الذي أشرت إليه، أشار بأنها كانت في سائر العام، ثم حددت في رمضان، ثم حددت في العشرين الأواخر من رمضان، يعني العشر الأواسط ثم العشر الأواخر، ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها في العشر الأواخر، ثم قيل له إنها في الوتر من العشر الأواخر، وهكذا. لكنه رحمة الله تعالى عليه يرى أن ليلة القدر تتنقل، فهي في العشر الأواخر حتما وفي الوتر حتما، ولكنها تتنقل بين ليالي الوتر، فربما كانت ليلة 21، وربما كانت ليلة 23، وربما كانت ليلة 25 أو 27 أو 29. وها هنا نكتة أحب أن أنبه عليها، وهي فائدة لأولئك الذين عندهم ضعف في الهمة. فأقول إن بعض الناس يمكن يتندم، فأشرت ليلة البارحة أو التي قبلها إلى أنه في عام 1402 للهجرة ما صمنا إلا 28 يوما، ففي تلك السنة الوتر صار شفعا والشفع صار وترا، فما هو أو ماذا سيصنع هؤلاء الذين لا يريدون إلا تلك الليلة على وجه التحديد لو صارت المسألة بهذه الصفة؟ فالخطأ محتمل من الرائين، فإذا كان الرائي أخطأ ثم لم يتبين ويتضح هذا إلا في آخر الشهر، فنكون فرطنا في فضل كبير. ليلة القدر التي تعادل قرابة 83 سنة وأربعة أشهر، يعني يا قيام ليلة واحدة يعدل قيام هذه السنوات الطويلة جدا، لا شك أنه خير وفضل كبير. فلذلك من أراد أن يظفر بها على وجه التحديد فليحرص على الأقل في أن يقوم العشر الأواخر، ولا يفرط في ليلة منها البتة. وأما ما جاء عن مثل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من حلفه بأنها ليلة 27، فهذا اجتهاد منه، لأنه لم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحلف على ذلك، فلعله لأنها وافقت إما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أريها ليلة 27 فظن أنها على الدوام كذلك. أيضا ما يكون من بعض العلامات التي تذكر لليلة القدر، فبعضها علامات قال بها بعض الصحابة مثل أبي بن كعب حينما قال إن علامتها أن تطلع الشمس من صبيحتها لا شعاع لها، وبعضها اجتهادات من بعض أهل العلم، وربما كانت مبنية إما على منامات أو على أحاديث ضعيفة، مثل كونها لا تنهق الحمير في ليلتها ولا تنبح الكلاب ونحو ذلك، فكل هذه اجتهادات وليست بصحيحة، وأن البحر يكون من حاله أنه هادئ إلى غير ذلك من الأمارات التي ذكرت، فكلها اجتهادات من بعض أهل العلم. حتى بالنسبة لكونها تطلع الشمس من صبيحتها لا شعاع لها، يعني بعض الذين اهتموا بهذا رصدوا كل صبيحة العشر الأواخر فما وجدوا أن صبحا يختلف عن صبح آخر، فلعل هذا كان لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وكانت علامة له، فظن أن هذا يمكن أن يكون على الدوام، والله تعالى أعلم. في حديث عبد الله بن عمر الأول أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، هذا فيه أن هذا كان رؤيا منامية، وهذه الرؤيا المنامية يمكن أن تكون لتلك السنة التي كانوا فيها. ونعرف أن كثيرا من الناس قد يرون أن ليلة القدر في ليلة كذا وليلة القدر في ليلة كذا، كما هو ظاهر الآن في عصرنا الحاضر من هذه الرسائل التي تتناقلها هذه الجوالات، وأن هناك عدد كثير رأوا أنها ليلة كذا. فهذا كله يمكن أن يستأنس به استئناسا، لكن لا يعتمد عليه. فالرؤى المنامية لا يعتمد عليها إلا بالنسبة لرؤيا الأنبياء، أو إذا أقرها أنبياء، مثل ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها في تلك السنة في ليلة في السبع الأواخر من رمضان، بمعنى أن هذا يمكن أن ينصرف لتلك السنة. لماذا؟ لأن كما رأينا في حديث أبي سعيد الخدري كانت في ليلة 21، ففي تلك السنة لم تكن في السبع الأواخر من رمضان. وليس عندنا ما يدل على أن حديث عبد الله بن عمر هذا متأخر عن حديث أبي سعيد الخدري حتى نقول إن هذا قد نسخ ذاك الحديث، ليس عندنا ما يدل على هذا، وإنما يمكن أن نؤلف بين الحديثين بحمل حديث عبد الله بن عمر على تلك السنة، وحديث أبي سعيد الخدري حصل أنه في تلك السنة كانت ليلة القدر ليلة 21، وبهذا تتفق الأحاديث ولا تختلف بمشيئة الله. لا شك أن الرؤى إذا تواطأت فإنها تكون مؤشرا على صحة تلك الرؤى، لكن ليس على سبيل اليقين، وإنما على سبيل غلبة الظن، وهي على كل حال بشائر، فهي مبشرات كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أني أحب أن أؤكد على أن الرؤى لا يجوز الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية، ولا في اتهام أناس، ولا في شيء من هذه الأمور التي تكون على سبيل اليقين، وإنما هي أولا لا نستطيع أن نحدد هل هي رؤيا أو حلم. فقد يرى الرائي شيئا ويكون من باب الحلم، والحلم غير الرؤيا، فمن الذي يستطيع أن يحدد أنها رؤيا أو حلم؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بذلك، فتبقى ظنية من بدايتها. ثم على فرض أنها رؤيا، فمن الذي يعبرها تعبيرا صحيحا حتى تكون كما ظنها رائيها، أو كما قيل لرائيها إنها أو إن تعبيرها كيت وكيت؟ التعبير يخطئ. والدليل على هذا أن ربما أن بعضكم يعرف عددا من المعبرين، فخذ واحدة من الرؤى التي تراها وقلها لهذا المعبر والثاني والثالث، وستجد أن كل واحد يعطيك تعبيرا يختلف عن الآخر، أو ربما أن بعضهم يختلف عن تعبير الآخر. وسبقا جربت هذا بنفسي مع بعض الإخوة الذين يعبرون، حينما أذكر لهم بعض الرؤى بعضهم يقول فيها كذا وبعضهم يقول فيها كذا وبعضهم يقول فيها كذا. ولهذا فالتعبير أيضا ظني، وليس كل أحد يمكن أن يصيب التعبير، فهذه أيضا مسألة مهمة. ولهذا لا يجوز الاعتماد على الرؤى، لأني رأيت أن بعض الناس يعنون بالرؤى عناية فائقة، وبخاصة النساء، وبالذات النساء اللاتي في البيوت. الواحدة ما شاء الله تحط رأسها بعد ما يذهب الأولاد من المدارس ويبدأ الفيلم يشتغل، ثم تبدأ تتصل بفلان وفلان من المعبرين وتعبير الرؤى. وهذا في الحقيقة قد يكون من حديث النفس أو من أضغاث الأحلام. وأنا رأيت أن بعض الناس يعتمد في الرؤى على أشياء يمكن تكون سببا إما لاتهام أشخاص، أو في قطع العلائق ببعض الأقارب أو بعض المعارف ونحو ذلك، وكل هذا لا يجوز. بعضهم يمكن يرى رؤيا أن فلانا مثلا سحره، أو أن فلانا يكيد به كيت وكيت، أو غير ذلك من الرؤى، وربما ساهم في تأجيج هذا بعض المعبرين، حينما مثلا يقول أنا رأيت أن شخصا يفعل كيت وكيت، تعرف اسمه؟ نعم أعرف اسمه. احذر من هذا الشخص فإنه كيد. ومن هنا يكون الأمر كالقطع. وأنا لا أقول هذا إلا بعد تجربة من بعض الذين يتصلون للفتاوى وبالكاد أقنعهم، وبعضهم قد لا يقتنع حينما أحاول أن أزحزحه عن وجهة نظري وأقول اتق الله. لا يجوز أن تتهم الأشخاص بناء على رؤية، ثم بعضهم يلح يقول لكني رأيتها أكثر من مرة. ما معنى أني رأيتها أكثر من مرة؟ قلت وما المانع من أن يلعب بك الشيطان أكثر من مرة؟ يعني هل رؤياك رؤيا الأنبياء حتى تكون جزما؟ هذه من المسائل التي ينبغي أن نعيها وندركها جيدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الذي أقر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. كذلك أيضا تواطؤ الرؤيا لا يلزم أن يكون يبنى عليه حكم، لأن بعض الرؤى وللأسف أفضت إلى بعض الفتن، بخاصة في قضايا المهدية. فعلى ما مر التاريخ، تاريخ الأمة الإسلامية، لو أخذت القلم وتتبعت التاريخ وأخذت عد أولئك الذين ادعوا المهدية لوجدت خلائق لا يحصون، منهم من وصلتنا أخباره ومنهم من لم تصلنا أخباره، أو ربما كانت أخباره مدفونة في بعض الكتب التي لم نطلع عليها. وكثير جدا من هؤلاء يكون سبب ادعائهم ذلك بناء على رؤى، وربما كانت رؤى كثيرة، ولكن كل هذه لا يجوز الاعتماد عليها البتة. ومثل ما رأينا من قريب قبل 30 سنة أنها أحدثت فتنة عارمة في بيت الله الحرام، كل ذلك اعتمادا على مثل هذه الرؤى. وربما أن بعضا منكم يعني عرف بعض هذه الرؤى في ذلك الوقت، وقد عرفت بعضها في ذلك الوقت، وفعلا كنت أنكر بعض هذه الأشياء بقلبي، لكني لا أستطيع أن أحاججهم، أولا لأني كنت في بداية الطلب، ثم يعني أن بعضهم كان عنده شيء من قوة اللجج والخصومة، فلا أملك القدرة على المناظرة والمناقشة في تلك الفترة التي رأينا فيها بعض التعسف في مسائل الرؤى، والله المستعان. قوله صلى الله عليه وسلم ها هنا فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، قلت إن هذا موافقة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على صدق رؤياهم في تلك السنة، وأنه أرشدهم إلى تحريها في السبع الأواخر من رمضان، يعني إما ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29. حديث عائشة الذي بعد هذا فيه يعني ما يوافق حديث أبي سعيد الخدري الآتي رضي الله تعالى عنه، فهذا الحديث فيه تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، إذن هي في العشر الأواخر وفي الليالي الوتر من العشر الأواخر. وهذا الذي جاء في حديث أبي سعيد الذي قلت إنه أصل في هذا الباب. فأبو سعيد رضي الله تعالى عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط، فاعتكف عاما، يعني في أحد الأعوام التي اعتكف فيها في العشر الأوسط، لما جاءت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. والسبب لأنه صلى الله عليه وسلم أري هذه الليلة ثم أنسيها، يعني أري أنها في العشر الأواخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت له علامة في تلك السنة، وهي أنه في صبيحتها يسجد في ماء وطين، قال فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. إذن هذا يتفق مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق. يقول أبو سعيد الخدري فمطرت السماء تلك الليلة، يعني ليلة 21، وكان المسجد على عريش، يعني من سعف النخل، فهكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا السعف يكون عليه طين ليسكر تلك الفراغات ويمنع أيضا من انحدار الماء، ولكن ربما أن هذا الطين كثر عليه الماء فابتل بللا شديدا فوقف الماء، وقف الماء يعني سال من خلال هذه العسب ومن بين الأخشاب التي تمسك ذلك الطين حتى ينزل إلى الأسفل. ومن كانت بيوتهم طين أو أدركوا بيوت الطين في السابق يعرف أن مشكلة الناس في الزمن الماضي كانت هكذا، فلما تأتي الأمطار يهرع الناس لفتح الميازيب والتأكيد على أنها سالكة حتى لا تجتمع المياه على الأسطح، بل إن المياه ربما اجتمعت على الأسطح فأفضت إلى انهدام تلك البيوت، وربما كانت السيول كثيرة فبللت أساسات تلك البيوت حتى يبقى الطين لزجا جدا فينهار البيت على من فيه. وكم من الأسر التي ذهبت كلها أو كثير من أفرادها كله بسبب مثل هذه المياه. على كل حال يقول إن مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكفى، يعني لم يمسك الطين الماء كله وإنما سال هذا الماء، هذا معنى وكفى يعني أن الماء انحدر من أعلى المسجد. يقول فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت رؤيا حينما قال رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. نعم وكف المسجد فانحدر الماء إلى أسفل المسجد، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم اضطر لأن يسجد على الماء والطين، ورأى ذلك أبو سعيد الخدري على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وحدد ذلك أنه في صبح ليلة 21 من تلك السنة. بالنسبة لقضايا الاعتكاف التي وردت في هذا الحديث نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الأحاديث الآتية، فلنقرأ باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية إن عائشة قالت إني كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه. إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لينقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. هذه الأحاديث التي سمعناها كما رأينا تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف دوما يجعله أهل العلم بعد كتاب الصيام مباشرة، لأنه ملتصق بالصيام. وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن من أهل العلم من جعل من شروط الاعتكاف أن يكون معه صيام. والاعتكاف في لغة العرب هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي لسان الشرع هو لزوم المسجد للعبادة. والحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو في الصحيحين من رواية الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. كلمة من الظاهر أنها سقطت إما من الطبعة أو من الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ونحن لاحظنا أن هناك بعض التصرفات في المتون كما نبهت عليه في ليلة البارحة والتي قبلها، وكما سأنبه عليها أيضا في هذه الليلة. وقلت إنه يبدو أن الحافظ عبد الغني رحمه الله يعتمد على بعض الكتب الأخرى، إما بعض كتب الجمع بين الصحيحين والمستخرجات، وربما حصل مثل هذا الاختلاف في بعض الألفاظ. قال وفي لفظ، وهذا اللفظ هو للبخاري من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه بدا الفجأة، هذا الذي في رواية البخاري، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. وهذا الطريق قد أخرجه مسلم أيضا من طريق يحيى بن سعيد، لكن لفظ مسلم هكذا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا لفظ مسلم، وهذا يؤكد أن عبد الغني رحمه الله حصل عنده تصرف أيضا في متن هذا الحديث سواء عند البخاري أو عند مسلم. طيب، ها هنا قال في كل رمضان، هذه اللفظة قد يفهم منها أن المقصود رمضان كله، و هذا الفهم ليس بصحيح، بل المقصود أنه في كل شهر رمضان، يعني كلما جاء رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذا الشهر. وكما رأينا في حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، ثم بعد ذلك صار يعتكف العشر الأواخر. ولهذا في قول عائشة رضي الله تعالى عنها ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، المقصود يعني في آخر حياته بعدما ترك العشر الأواسط ثم انتقل إلى العشر الأواخر. هنا فإذا صلى الغداء دخل مكانه، المقصود بالمكان أي ذلك المكان الذي أعد للاعتكاف أو لاعتكافه صلى الله عليه وسلم فيه، وهو خباء صغير يعني كالخيمة إما من جلد أو نحوه، يضرب في رحبة المسجد، في رحبة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون كالغرفة التي يعتزل فيها عن الناس. ما حكم الاعتكاف؟ نقول الاعتكاف سنة، وهذا مؤكد بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما دلالة الكتاب ففي قول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا دليل على مشروعية الاعتكاف. وأما السنة فقد وردت في الاعتكاف أحاديث كثيرة، منها هذه الأحاديث التي معنا في هذا الباب. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم، ولا نعرف أن أحدا من أهل العلم قال إن الاعتكاف غير مشروع أو غير سنة. وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث: ثم اعتكف أزواجه من بعده، دلالة على أن الاعتكاف أيضا حكم محكم لم ينسخ. ونعم أنا لا أذكر أن أحد من أهل العلم قال بالنسخ، ولكن هذا مما يؤكد ذلك أكثر. ودل هذا الحديث على جواز تخصيص مكان في المسجد للمعتكفين، وهذا نجد أنه معمول به في هذا الزمان، فصارت المساجد يجعل فيها بعض الغرف لأولئك المعتكفين. فالأصل في هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث أن أزواجه رضي الله تعالى عنهن ضربن أيضا لهن أخبية في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعادها، لأنه صار من باب التنافس بين هؤلاء الزوجات رضي الله تعالى عنهن. في الحديث أيضا دلالة على جواز اعتكاف المرأة، لكن بشرط أن يأذن لها زوجها وأن تؤمن عليها الفتنة. فإن أمنت عليها الفتنة وأذن لها زوجها إن كانت ذات زوج، فإنه يجوز لها أن تعتكف في المسجد. ها هنا سؤال: متى يدخل المعتكف معتكفه؟ دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هنا على أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح، لقولها رضي الله تعالى عنها: فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. وفي رواية مسلم: إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. طيب، وهذا بلا شك ينبغي أن يكون في اليوم 21، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري السابق الذي فيه: من صبح 21. يعني ما دام صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، فهذا الصبح الذي عنته عائشة ينبغي أن يكون صبح ليلة 21. وهذا القول يعني أنه يدخل من صبح ليلة 21 هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الأوزاعي والليث ابن سعد والثوري رحمه الله الجميع. ولكن ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه ينبغي أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من يوم 20 من شهر رمضان. ودليلهم حديث أبي سعيد الذي تقدم معنا، لأن فيه: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، ولم يقل صلى الله عليه وسلم العشرة، بل قال العشر. والعشر ينصرف لليالي وليس للأيام، ولا شك أن أول ليالي العشر هي ليلة 21. وإذا أراد أن يعتكف هذه الليلة فلا بد أن يبدأها من بدايتها، وهذا لا يتحقق إلا إن دخل معتكفه قبل الغروب ولو بلحظة يسيرة، ولكن المهم أن لا تغيب عليه الشمس وهو لم يدخل معتكفه. لماذا؟ لأنه سيكون هناك جزء من الليل وإن كان قليلا ذهب عليه وهو ليس بمعتكف، فمعنى ذلك أنه ما أتم اعتكاف هذه الليالي العشر التي تسمى العشر الأواخر. يبقى السؤال بالنسبة لهذا القول، يعني قول من يقول إنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس في يوم 20، كيف نوفق بينه وبين حديث عائشة حينما تقول: فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه؟ فعائشة تقول بعد صلاة الصبح، وحديث أبي سعيد يقتضي أنه لا بد أن يعتكف تلك الليلة التي هي ليلة 21. ها هنا قولان لأهل العلم في هذه المسألة للتوفيق بين هذه الأحاديث. القول الأول قول من تأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه يدخل المسجد من أول الليل، يعني كما قلنا قبل غروب الشمس من يوم 20، ولكن بعد صلاة الصبح يدخل خباءه ومعتكفه، فعائشة رضي الله عنها لم تقل إنه لم يدخل المسجد إلا بعد صلاة الصبح، فهذا يمكن أن يوفق به بين هذين الحديثين، فيكون دخل المسجد للاعتكاف من قبل غروب الشمس من اليوم 20، ولكن ما دخل معتكفه يعني خباءه إلا بعد صلاة الصبح، وهذا قول وجيه. ولكن شيخ الإسلام بن تيمية ذهب إلى جمع آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح لكن من يوم 20 وليس من اليوم 21، يعني يتقدم قرابة 12 ساعة أو 12 ساعة. قال لأنه ليس في حديث عائشة ذكر اليوم، يعني عائشة ما قالت إنه يدخل فإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه من ليلة 21، ما قالت من ليلة 21، فهي لم تحدد اليوم. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها ليس في حديثها ذكر اليوم. يقول رحمه الله: والعشر صفة لليالي، فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضت ليلة منها، هذا لا يمكن. إذن لابد أن يعتكف جميع الليالي العشر. طيب، إذن إما أن يكون من أراد الاعتكاف إما أن يدخل قبل غروب الشمس من اليوم 20 أو من بعد صلاة الفجر من اليوم 20 على هذين القولين. أما أن يدخل معتكفه من صبح ليلة 21 فإنه سيكون فوت على نفسه فضل ليلة من ليالي الاعتكاف. عندنا مسألة أخرى: متى يخرج من معتكفه؟ هذه ليس فيها ذلك الخلاف، لأن الأمر فيها واضح وبين، فوقت الخروج هو غروب الشمس من ليلة العيد. إذا غربت الشمس فإن بإمكانه أن يخرج، لأنه بغروبها تنتهي الأيام العشر ولياليها كلها. طيب، نجعل إذن شرح باقي الحديث بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ونجيب على الأسئلة في هذا الوقت. هذا سؤال وهو عبارة عن رغبة في التنبيه من أحد الإخوة جزاه الله خيرا. يبدو أنه لاحظ بعض الملاحظات، منها عدم تراص الصفوف، فلا شك أن تراص الصفوف بالمقدار الذي يسد الفرج هذا هو المطلوب حتى لا يكون هناك فرجات للشيطان. كذلك أيضا يبدو أنه لاحظ أن هناك من يفرقع الأصابع خاصة بعد الصلاة مباشرة، فهذا أيضا بلا شك أنه من الأمور المذمومة التي لا تنبغي في المسجد للتشويش على المصلين، وبالذات إذا كان في الصلاة فإن هذا يدل على عدم الخشوع في الصلاة. أحد الإخوة يقول: ذكرتم أن الحامل والمرضع تطعمان وتقضيان حسب التفصيل إن خافتا على الجنين أو الرضيع، فالحمل يكون 9 أشهر والرضاع على الأقل 1.5 عام، فكيف تقضي وسيدخل عليها رمضان الآخر؟ أقول بالنسبة للقضاء على الحامل والمرضع، إن تمكنت من القضاء في نفس العام فإنه يجب عليها القضاء، وإن لم تتمكن إلا بعد رمضان فلا بأس بذلك، لأن من الأحكام التي بيناها ليلة البارحة أنه إن كان التأخير لعذر فلا بأس بذلك، وأما إن كان لغير عذر فهذا الذي يعاب على من صنع ذلك. كذلك أيضا بالنسبة لمدة الرضاع، في الأعم الأغلب أن المرأة تخاف على جنينها في أول الولادة، يعني في الأشهر الأولى، أما بعد أن يطعم فإن الأمر يخف، وبالذات إذا كان هناك بعض الوسائل المعينة مثل ما نرى في هذا العصر من هذه الرضاعات الصناعية. وعلى كل حال، فلو افترضنا أن الخوف لا يزال باقيا على الجنين عند الحامل والمرضع، فإنه لا بأس من تأخير القضاء إلى بعد رمضان. قد يقول بعض الإخوة هل هذا محل اتفاق؟ أقول أنا حكيت الشيء الذي أراه، لكن في بعض التفصيلات التي في مثل هذه الأحكام فيها خلاف بين بعض أهل العلم، لا داعي لذكرها لأنها قد يكون فيها شيء من التشويش. بالنسبة لأذكار النوم، هل تقال فقط عند نوم الليل؟ أقول أنا الذي أرى أنه ينبغي أن تقال عند كل نوم، سواء نوم الليل أو نوم النهار. وإذا كان رجل لا ينام إلا بعد الفجر فهل يقولها؟ قل نعم يقولها ولو بعد الفجر. ما القول الصحيح في حكم الصلاة على الشهيد؟ وما أدري أنا فيها يعني بعض الأوراق التي وجدتها قد يكون أصحابها أيضا قصدوا بالأسئلة، ومن جملتها هذا السؤال، يمكن قصدوا الشيخ محمد بهذا السؤال، لأن يعني كأني أحسست أن له علاقة ببعض القواعد الفقهية. فعلى كل حال، إذا كان الشيخ مثلا تطرق لحكم الصلاة على الشهيد، ما أدري هل تطرق الشيخ لهذا؟ طيب، القول الصحيح في الصلاة على الشهيد أنه يدفن في ثيابه التي عليه، ويعني هناك من أهل العلم من يرى أنه يصلى عليه، ومنهم من يرى أنه لا يصلى عليه، ولعل هذا هو الأقوى فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. هناك حديث ورد وفيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وكبر عليهم 70 تكبيرة، أو كبر على حمزة 70 تكبيرة، يؤتى بكل 10 ويصلي عليهم وحمزة باقي، ولكن الحديث فيه كلام. ألاحظ في كثير من المسائل المختلف فيها أن الأئمة 3 أبا حنيفة ومالكا والشافعي لهم قول، يخالفهم الإمام أحمد بأن يكون له قول غيرهم، فما السبب؟ هل هو وصول أحاديث للإمام أحمد لم تصل للأئمة قبله؟ أقول هذا ليس بهذه الصورة التي ذكرها الأخ، بل في يمكن الأحكام التي مرت معنا، لكن لو نظرت أيها الأخ لأحكام كثيرة فإن الشبه بين مذهبي الشافعي وأحمد بن حنبل كبير جدا، إلى حد أن بعض أهل العلم يقولون إن مذهب أحمد هو مذهب الشافعي، يعني كأنهم يقولون إن الإمام أحمد شافعي المذهب بحكم أنه تتلمذ على الشافعي، وأقواله هي أو أقواله تتفق مع أقوال الشافعي في كثير من الأحيان، بل حتى أصول المذهب، أصول مذهب الإمام أحمد والشافعي تقريبا واحدة، بخلاف مذهب أبي حنيفة ومالك فإن لهما بعض الأصول التي يخالفان فيها الشافعية وأحمد رحم الله الجميع. فعلى كل حال الشبه أكثر دائما بين مذهب الشافعي وأحمد، لكن في بعض الأحيان يحصل أن يكون هناك توافق بين مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، بين مذهب الإمام أحمد ومالك وهلم جرى. ونلاحظ أيضا أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يكون له في المسألة أكثر من قول، فيكون في قول وافق الشافعي وفي قول وافق مالكا وهكذا، فهذا يحصل في كثير من الأحيان. ما حكم إطالة الشعر؟ وهل للعرف علاقة بالتحريم والتحليل؟ أقول إطالة الشعر جائزة إذا لم يكن من باب التشبه، أو لم ينبني عليه مفسدة من المفاسد، بل بعض أهل العلم يجعله هو الأصل، ويقولون إن حلق الرأس هذا حادث، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل سيم الخوارج التحليق، ولذلك لم يكن الحلق في وقتهم يعرف إلا في حج أو عمرة، وأما سائر العام فإنهم كانوا يتركون شعور رؤوسهم. فعلى كل حال، إذا كان عرف الناس يمكن أن يتقبل مثل هذا الصنيع ولم يكن ذلك من باب التشبه فهو جائز، لكن أن يقول إنسان ما إنه سنة، فنقول إن الأفعال الجبلية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن ينشر بين الناس أنها سنة ويدعى إليها، لكن من صنع ذلك محبة منه للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنرجو أن يثيبها الله على نيته، لكن لا يعاملها معاملة السنن الثابتة التي يدعى إليها ويحث عليها، لأن هذه فقط من باب الجواز، مثل إما لبس العمامة أو الأكل من الذراع أو أكل أو تتبع الدبة في الصحفة أو إطالة الشعر أو لبس الخاتم أو غير ذلك من الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف عند الأصوليين بالأفعال الجبلية، فالصواب فيها أنه يجوز فعلها وهذا من باب الجواز، لكن لا يتسنن بذلك. ما صحة حديث صوم وتصح؟ أقول الحديث بينت يوم أمس أنه لا يصح. الحديث الذي فيه زيادة وبركاته يعني في السلام في الصلاة، أقول الحديث فيه أيضا كلام وهو معلول. هل يعاب على طالب العلم طلبه للعلم مع عدم حفظه للقرآن؟ لأن بعض الإخوان يزهد في طلب العلم إذا لم يكن حافظا للقرآن الكريم. أقول لا يجوز تزهيد طالب العلم في طلب العلم إذا لم يكن حافظا للقرآن، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا علماء، والذين يحفظون القرآن منهم هم أشخاص بأعيانهم، لم يكونوا كلهم ممن حفظ القرآن. فإذا كان الإنسان متوجها لطلب العلم ولم يكن حافظا للقرآن فلا بأس بذلك، لكن الآداب التي يذكرها أهل العلم في آداب الطلب أنه ينبغي أن يبدأ بكتاب الله حتى يحفظه وحتى يتقنه، ثم بعد ذلك يطلب العلم، لكن يمكن أن يجمع أيضا بين حفظ القرآن وبين طلب العلم في آن واحد، فيكون في بعض أوقاته يحفظ القرآن ويراجع، وبعض أوقاته يطلب العلم على من يطلبه عليه من المشايخ أو عن طريق القراءة أو غير ذلك من الوسائل المعينة. ما صحة حديث الرجل الذي لبى بالحج عن رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني هو ذكر الأخ الحديث بمعناه. قل الحديث يعني هناك من أعله من أهل العلم بالإرسال، وكثير من أهل العلم يستدلون به، وهو الحقيقة أصل في بابه، وبعض الفقهاء يتسمحون في المراسيل، خاصة إذا كان الإرسال عبارة عن إما انقطاع بين التابعي والصحابي وبينهما معاصرة، أو كان مرسلا من مراسيل كبار التابعين، فهذا يتسمحون فيه أكثر. بعض الفقهاء يستدلون على جواز المسح على الجورب إذا لم يكن ساترا للكعبين، أي حتى لو نزل عن الكعبين. طيب يستدلون بماذا؟ استدلوا على جواز ذلك بدليل استصحاب البراءة الأصلية. أقول لا، هذا ما فيه براءة أصلية، هذا فيه خلاف البراءة الأصلية، فالأصل غسل الرجلين كما هو منصوص عليه، والمسح طارئ، وهذا الطارئ لا بد له من ضوابط، ومن الضوابط أن يكون الخف ساترا للقدم، وإن لم يكن ساترا فإنه ليس هناك إذن ما يدعو للمسح عليه، لأنه إنما مسح عليه لأجل الحاجة لمشقة النزع ولكونه قد يتأذى بالبرد إذا نزع ذلك الخف. ما صحة حديث قراءة المعوذات بعد الفجر وبعد المغرب 3 مرات؟ أقول الحديث معلول، سواء فيما يتعلق بقراءتها بعد الفجر وبعد المغرب أو حتى قراءتها بعد الصلوات الأخرى، وإن كان هناك من صحح أو حسن الحديث فأنا أرى أنه معلول أيضا. ما صحة الحديث الوارد في قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في سنة المغرب؟ هذا أجبت عنه. ما صحة شذوذ وجنبوه السواد؟ يقصد حديث جابر الذي في صحيح مسلم في مجيء والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسه كثغامة بياضا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد. هناك من ذكر أنه سأل أبا الزبير الراوي عن جابر لهذا الحديث، فقال: قلت له أقال وجنبوه السواد؟ قال: لا. قالوا: إذن هذه اللفظة مدرجة من أبي الزبير. هذا بلا شك أنه قاله الراوي عن أبي الزبير، وهذا في مسند الإمام أحمد، ولكن إذا نظرنا لهذا القول وصنيع الإمام مسلم وهو من الأئمة العارفين بعلل الأحاديث، فإننا نرى أن مسلما لم يأخذ بمثل هذا الكلام، وحق له أن لا يؤخذ به. لماذا؟ لأننا لو نظرنا لعدد الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي الزبير، وإذا بهم عدد جم يمكن يزيدون على 10، هذا فيما وقفنا عليه فقط، وكلهم يروون الحديث عن أبي الزبير بهذه اللفظة، ولم يذكر أحد منهم ما ذكره ذلك الراوي الذي قال: قلت له أقال وجنبوه السواد؟ قال: لا. فيا سبحان الله، أيجوز لأبي الزبير أن يحدث هؤلاء الناس كلهم؟ وهذا فقط الذين وصل لنا عددهم، يمكن هناك أناس آخرون رووا عنه هذا أيضا ولم تصلنا رواياتهم، إما لكونها في بعض المخطوطات أو بعض الكتب التي فقدت. فيجوز له أن يحدث الناس ويزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحكم؟ أعوذ بالله، هذا لا يجوز له، وليس هناك أصلا أيضا يعني مجال لللبس. لو كانت هذه اللفظة قالها مثلا الصحابي ثم أدرجت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل لفظة أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فإن لفظة أسبغ الوضوء قالها أبو هريرة، ثم قال: فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب من النار. فالراوي أحد بعض الرواة أخطأ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، يعني خلط بين لفظ أبي هريرة وبين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ها هنا ليس هناك أصل لمثل هذا الذي حصل فيه الاختلاف. ما زلنا في الكلام على قضية الإدراج في حديث جابر، فأقول أنني لا أرى أن هذه اللفظة مدرجة، بل أرى ذلك الراوي أخطأ، أو يكون في المسألة لبس فيما نقله عن أبي الزبير رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، فالحديث كما قلت صححه مسلم بن الحجاج وهو من أئمة الحديث. يقول: المرأة في الإحداد، هل تسافر مع أهلها إذا سافروا، إما سفر سياحة أو سفر استقرار في بلدهم الأصلي في الصيفية؟ أقول: لا، بل يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها ولا تسافر. حديث النهي عن الاتكاء باليد اليسرى، ما صفة الاتكاء وما صحة الحديث؟ أقول: الحديث أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون صحيحا، وأما صفة الاتكاء فهو الاعتماد على ألية اليد، يعني باطن اليد من جهة الأعلى ها هنا يجعلها المرء إلى قفاه، فهذه الجلسة هي جلسة المغضوب عليهم كما جاء في الحديث. الترص الصفوف، هل الإلصاق الأصبع الصغير والأصبع الصغير أصلا في السنة، هذا بينته ليلة البارحة لا داعي لإعادته. أنا قلت إن المقصود المحاذاة دون إيذاء الذين يكونون بجانب الإنسان، ونتوقف الآن للصلاة.